السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. ومما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه أو يتعمد لشم الطيب. من محظورات الإحرام الطيب. وقول الشيخ رحمه الله: مما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام. أما قبل الإحرام فقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إحرامه، يعني قبل أن يحرم، ويرى وبيص المسك في مفرقه عليه الصلاة والسلام. وأما بعد الإحرام فهو من المحظورات، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الطيب في بدنه أو ثيابه، سوي ذلك التطيب سواء كان في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد لشم الطيب لأنه كالتطيب حكما لأنه ترفه. وفي البخاري عن ابن عباس قال ابن عباس: المحرم يشم الريحان. المحرم يشم الريحان، فالشم ليس من معنى الطيب لأنه لا حقيقة له ولا جرم له، وإن أشبهه بالرائحة، لكن مع ذلك الورع تركه. نعم. وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت والسمن ونحوه إذا لم يكن فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى. لا شك أن ترك الترفه أولى، لكن مثل هذه الأمور مباحة وليست ممنوعة، لكن الترفه ينبغي أن يترك في هذه المدة اليسيرة التي هي مدة الإحرام. نعم. يدخن ارتكب محرم لكن ارتباط له بالحج، هذا ما له ارتباط بالحج. نعم. لا، مهم محظورات الحج، هذا محظور في الحج وغيره كسائر المعاصي، يأثم ولا ارتباط له بالحج، وإن كان إثمه حال الإحرام أشد. نعم. هو عند بعضهم طيب رائحة إيش؟ إيه راح لا ما لا يثر. نعم. ولا يقلم أظهاره ولا يقطع شعره، وله أن يحك بدنه إذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإن احتاج أن يحلق شعرا لذلك جاز، فإنه قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل. ويفتصد إذا احتاج إلى ذلك، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق، وكذلك لغير الجنابة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يقلم أظفاره، يعني من محظورات الإحرام تقليم الأظفار وحلق الشعر، كلها من المحظورات كالطيب لما تقدم، فليس له أن يقلم أظفاره ولا يحلق شعره، فإذا حلق شعره ففيه الفدية كما في حديث كعب بن عجرة: إن احتاج إلى ذلك فالفدية فقط بلا إثم، وإن لم يحتاج فالفدية مع الإثم. وإذا قلم أظفاره فكذلك قياسا على حلق الشعر عند الجمهور. وله أن يحك بدنه إذا احتاج إلى ذلك، ويحتجم، وإن تطلبت الحجامة حلق شيء من الشعر، يعني إذا كان موضع الحجامة فيه شعر لا مانع من حلقه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم في رأسه وهو محرم، ويستحيل أن يحتجم الإنسان في رأسه ولا يحلق شعره، أما إلا إذا كان أصل على شعره فيه، وإلا فالحجامة ما تمسك مع الشعر، آلات الحجامة ما تمسك مع الشعر، لا بد من حلقه. نعم. لا، ما ذكر فدية، ما في شيء. نعم. لا موضع الحاجة يحلق، موضع الحاجة لا حتى بعض، لا حتى بعض يستثنى من ذلك ما يحتاج إلى الحجامة، ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر كما يقول الشيخ. وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضر، يعني إذا حك بدنه أو اغتسل وسقط شيء فهذا لا يضر لأنه غير مقصود، وفي الغالب أن الذي يسقط بسهولة يكون ميت، ليس له حكم الشعر الحي. يقول لم يضره وإن تيقن أنه قطع بالغسل، يعني تيقن أن هذا الشعر انقطع وسقط بسبب الغسل والدلك، لكن يخفف الدلك ويخفف الحك بقدر الإمكان لئلا يسقط شيء من ذلك، لأنه ممنوع أن يأخذ من شعره شيئا. نعم، عند النص ما لا أكثر ولا أقل، وإلا فالأصل يعني الذي يمنع بعض حلق بعض الشعر ويلزم فيه الفدية أن تلزم الفدية، لأن حاجة ترفع الإثم ولا ترفع الفدية كما في حديث كعب بن عجرة. اللهم إلا هو جار على من يقول أن الفدية في حلق الشعر كله، هذا ما عنده إشكال، لكن الذي يقول الذي يحلق ثلاث شعرات فأكثر تلزمه الفدية، هذا من باب أولى إذا حلق الحجامة. اللهم إلا أن النص ورد هكذا ما فيه شلون؟ لا لا، هذا ما توافر الدواعي على نقله، هذا متعلق به عليه الصلاة والسلام ومحل بيان، لابد من بيانه. يقول مسألة يعني نحوية في قوله وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، الراء تضبط بأي شيء؟ نعم، هي الأصل أنها ساكنة، الأصل أنها ساكنة، والسكون إنما هو على الراء الأولى ساكنة بلا إشكال من الأصل، لأن الحرف المضعف عبارة عن حرفين أولهما ساكن محله السكون الجزم، محله الجزم، لكن لا بد من تحريكه، لا بد من تحريكه لئلا يتوالى ساكنان. فهل يحرك بالفتحة أو يحرك بالضمة؟ نعم، الآن لو جئت بالأمر الذي يبنى على ما يجزم به مضارعه، هل تقول إذا أردت أن تأمر أحدا بأن يضر غيره ماذا تقول له؟ ضره ولا ضره؟ هذا استرواح وميل ولا رجوع إلى أصل وقاعدة؟ ومثل هذا لم يضره، رفع المضارع مع أنه مجزوم، والأمر يجزم على يبنى على ما يجزم به مضارعه، مثله بالضبط. يعني إن قلت لم يضره يلزمك أن تقول ضره، وإن قلت لم يضره قلت ضره. النووي رحمه الله نص على أنه يتعين فيه الضم، لماذا؟ لأن الذي يليه مضموم فقط، ولذلك لو كان مفتوحا لم يضرها مثلا، لو كان مسند إلى أنثى قال الفتح، قال بالفتح. والذي يظهر لي أنه لا فرق هنا بين المذكر والمؤنث، لأن الضم يلغي العامل، الضم يلغي العامل، والفتح لما لم يتيسر الحرف السكون الذي هو محل الإعراب هنا، نعم السكون لأنه مجزوم، إذا لم يتيسر كما لو كان في التقاء الساكنين مثلا، التقاء الساكنين يكسر الفعل المضارع، التقاء الساكنين تفسح ويفسح الله يرفع الله يكسر، نعم خروجا من التقاء الساكنين، لماذا لم يرفع؟ يرفع الله، نعم لا ما هو بأخف، ما هو بأخف، يصير خلط في الإعراب، يصير خلط، ما تدريش المرفوع من المنصوب من المجرور من المجزوم إذا رفعت، لأن الرفع من علامات، من علامات المضارع، نعم فإذا رفعت فكأن العامل لم يؤثر شيء، فإذا كسرت في حال التقاء الساكنين عرفت أن العامل أثر، لكن أين أثره؟ أثره ممتنع، كما هنا أثره ممتنع فيلجأ إلى غير الإعراب الأصلي قبل دخول لم، ويظهر جليا في الأمر، أحد يقول ضره، نعم إنما يقول ضره، نعم. ولا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله. نعم، هنا يقول وله أن يغتسل، وله أن يغتسل من الجنابة بالاتفاق وكذلك غير الجنابة، يعني ولو للتبرد له أن يغتسل ويتنظف بغير الطيب، بغير ما فيه طيب، وله أن يغير إحرامه لباس الإحرام متى شاء. ومن المحظورات النكاح، لا ينكح المحرم، يعني لا يتزوج ولا يعقد ولا يطاء ولا ينكح، يعني لا يزوج غيره بحيث يتولى عقد، ولا يخطب ولا يخطب. فالنبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو حلال، هذا ثابت من حديثها وحديث أبي رافع، وإن جاء من حديث ابن عباس أن تزوجها وهو محرم، فيعلم بشأنها وقصتها وما يخصها. فمحظورات الإحرام النكاح والخطبة، كل هذا سد لباب ما يتعلق بالجماع ودواعيه. ولا يصطاد صيدا بريا، ولا يصطاد صيدا بريا، وقد جاء التنصيص على الصيد في نصوص الكتاب والسنة. ولا يتملكه بشراء ولا اتهاب ولا غير ذلك، بل إذا ملكه عليه أن يرسله، عليه أن يطلقه، سواء ملكه بشراء أو اتهاب أو إرث أو غير ذلك، كان في الحرم، وهذا خاص بالصيد. وأما لو تملك صيدا خارج الحرم في بلده أو ورثه أو وهب له فلا مانع من ذلك، لأنه ليس من صيد الحرم. ولا يعين على صيد، والأحاديث الصحيحة، أبو قتادة لما رأى حمار الوحش التفت إلى قومه ليعينه، فلم يعينه منهم أحد فحمل عليه فقتله. ولا يعين على صيد ولا يذبح صيدا، يعني لا تولى ذبحا لغيره، لو جاء أحد من وهو حلال وخارج الحرم وقال أنا عندي هذا حمار الوحش أو غزال أو ما أشبه ذلك أو شيء من الطيور، قال اذبحوا لي أنا لا أحسن الذبح، هو محرم لا يجوز له أن يذبح. ولا يذبح صيدا. فأما صيد البحر كالسمك ونحوه فله أن يصطاده ويأكله، لأن صيد البحر مباح، حل لكم صيد البحر وطعامه، ويأكله. وله أن يقطع الشجر، وله أن يقطع الشجر، نعم إذا كان محرما له أن يقطع الشجر، والشجر إذا كان خارج الحرم، أما الشجر داخل الحرم فليس له وليس لغيره من الحلال أن يقطع هذا الشجر، فالشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام، يعني تعلق الشجر بالحرم لا بالإحرام، كما أن تعلق الصيد بالحرم والإحرام معا. وله أن يقطع الشجر، لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم، لأن تعلقه بالحرم. ولا من نباته المباح، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تحريم مكة لا يقطع شجرها ولا يقتلى خلاها، نعم، استثني من ذلك الإذخر، فقال العباس بن عبد المطلب إلا الإذخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإذخر، فنزل الوحي موافقا لطلب العباس. وأما غرس الناس قرأت، نعم، الافتصاد مثل الحجامة إلا أنه مع العرق، يعني يقطع عرق من عروقه ليخرج الدم الفاسد، نعم. وله أن يقطع الشجر لكن نفس الحرم لا يقطع شيئا من شجره وإن كان غير محرم. ولا من نباته المباح إلا الإذخر. وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، وكذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه، ولا يصطاد به صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وأما ما غرس الناس أو زرعوه فهو لهم، يعني ما أنبته الناس في مزارعهم وفي بيوتهم هذا لهم ولا يمنعون من قطعه، وكذلك ما يبس من النبات لأنه مات فحكمه حكم الشعر الميت، لا إشكال في إزالته، يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا، وإن كان من السمك من الماء كالسمك على الصحيح، لأنه يشمله أنه صيد حرم، يشمله أنه صيد حرم، لأن الفرق بين منع المحرم والمنع في الحرم، المحرم ممنوع من الصيد، صيد البر، المحرم ممنوع من صيد البر، وطعام صيد البحر وطعامه مباح له. في الحرم يمنع الصيد مطلقا سواء كان بريا أو بحريا، وهذا إذا تصور أن في داخل الحرم مكان يوجد فيه أسماك أو ما أشبه ذلك، سواء كانت مربات أو مجلوبة، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، بل ولا ينفر صيده. القول الثاني أن صيد البحر مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، نعم مباح للمحرم في الحرم وخارج الحرم، وحكمه حينئذ يكون كالحيوان الأهلي، حكمه كحكم الحيوان الأهلي. المحرم في الحرم يذبح بهيمة الأنعام ويذبح الدجاج لأنها أهلية، لكن ما يذبح الحمام لأنها صيد. بل ولا ينفر صيده، احتجت المكان لا تنفر، لكن لو كان الصيد على ثوبك وأنت محتاج إلى لبس الثوب ماذا تصنع؟ تنفر ولا ما تنفر؟ نعم أنت محتاج إلى لبس الثوب وهو على ثوبك، وأخذت الثوب وطار، طارت الحمامة وصبختها المروح وماتت، شيل زمك؟ نعم واقع يقع بكثرة هذا. ما الذي يلزم؟ نعم الآن هو ما قتل الصيد متعمدا، هو ممنوع من تنفيره، لكن إذا احتاج إلى ثوبه أقيمة الصلاة وسترته عليها حمامة مثلا، هل نقول أنه محتاج يرتكب ويتحمل الأثر، أو نقول أنه ممنوع من التنفير فيما لم يكن هناك حاجة؟ النص ولا ينفر صيده، واحتاج إلى هذا المحظور، هذا من محظورات الإحرام قتل الصيد وتنفيره أيضا، الحاجة يسلم من الإثم، لكن هل قتله متعمدا؟ هل قتله متعمدا؟ نعم تعمد، يعني باشر السبب، باشر السبب ولم يباشر القتل. نعم شيء حتى لو وجد غصن شجرة يؤذي الناس في طريقهم يزال بلا شك. وأنا يقول الشيخ نعم بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه، ما وجد مكان لهذا. كيف؟ بل ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. أنت عندك مكتبة وتشتغل بحوث مكتبة، لقيته على الكرسي وش تسوي به؟ لأن كلام الشيخ ولا يقيمه ولا ينفر صيده مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. إذا كان في مكانه. نعم. كيف؟ إحنا نحلل كلام الشيخ، ما إحنا ما نمنعته. نعم. يعني حتى ولو من غير عمد. نعم. ليس بمكانه. وين ليس بمكانه؟ إذا أتى على ثوب الإنسان ليس بمكانه. وما قال مكان، لا ليقعد مكانه، هذا النفس مكان على مكان الآدم. إيه آدم نفسه. إيه جاء الأمر بالصبر. نعم جاء الأمر بالصبر لو جاء الطائف أو أراد أن يسجد مثل ما قال الله. إن كلام الشيخ هنا مثل أن يقيمه ليقعد مكانه. نعم يعني هل هناك فرق بين أن ينفره بمعنى أن يطرده أو ينفر بنفسه إذا جاء الإنسان بقربه؟ ها؟ يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفر، يعني إذا أخذت ثوبك وطار ما نفرته أنت. نعم ينفر، يعني فرق بين أن ينفر بنفسه وبين أن ينفره. من طبعها الطائر إذا اقتربت منه نفر بنفسه، هذا ما عليك منه، إذا أخذ ثوبك وطار ما عليك منه، لكن إذا طردته قبل ذلك نفرته. نعم، يصير صيد، على هذا يكون صيد. إيه، بل يرسل في مكة، أما خارج مكة حلال. ومنهم من يقول أن صيد البحر حلال على أي حال، حلال على أي حال. إيه؟ إنه يوجد سمك في البحر في الحرم في بركة لتربية الأسماك ما تصيد منها، ولو كنت حلال يصاد به صيدا ولا يصاد به صيدا وإن كان من ولا يصاد به صيدا وإن كان من السمك، وإن كما معروف عند الفقهاء أنها للخلاف. نعم، وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح، لو وجد أحواض ماء وفيها سمك في البحر في الحرام صيد. شيخ الإسلام كان يرى أنه ليس بصيد. لا، نفس واضح، واضح كلام. ولا يصطاد به صيدا. يريد أن ينهى عن الهاتف اللي يقعد للحرم شيخ. وين؟ ولا يصطاد به صيدا الحرم. وإن كان من السمك، يعني ولا يصطاد صيدا وإن كان من السمك. وإن كان من الماء كالسمك. ولا يصطاد به بالعود بالنبات. لا لا لا لا. لا لا لا، ولا يصطاد به يعني بالحرام. ذلك ما يبس من النبات يجوز أخذه ولا يصطاد به صيدا. ولا يصطاد به يعني بالحرام. لا لا، ما الصيد ما له علاقة بالعود ولا. يصطاد بالسمكة بالعود. لا لا لا لا لا لا لا لا، بعيد بعيد بعيد كل البعد. لا لا لا لا، ما فهمه إلا أنت. يصطاد به يعني بالحرام صيدا. أما صيد البر هذا واضح مجمع عليه. وإن كان من السمك على الصحيح لأنه صيد، لكن هل ينهى عن الصيد أو الاصطياد؟ الصيد يعني المصيد أو الاصطياد اللي هو فعل الاصطياد؟ نعم، الاصطياد. فإذا صيد له من غير علمه ومن غير أمره يأكل، أما إذا اصطاده، والمراد بالصيد هنا الاصطياد للمصيد، فإنه لا يأكل، بل ولا ينفر صيده إلى آخره. وكذلك نعم، وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما بين لابتيها، واللابة هي الحرة، وهي الأرض التي فيها حجارة سود، وهو بريد في بريد، والبريد أربعة فراسخ، وهو من عير إلى ثور، وعير هو جبل عند الميقات يشبه العير وهو الحمار، وثور هو جبل من ناحية أحد وهو غير جبل ثور الذي بمكة. فهذا يقول رحمه الله: وكذلك حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة كما أن إبراهيم حرم مكة، وحدد الحرم حرم المدينة من الشمال إلى الجنوب ما بين عير إلى ثور، ومن الشرق إلى الغرب ما بين لابتيها الحرتين، والمسافة بريد في بريد، يعني بريد مربع، بريد مربع من عير إلى ثور. نازع بعضهم في ثبوت كلمة ثور، لأن ثور معروف أنه بمكة، لكن أثبت أهل الخبرة والمعرفة أن هناك جبيل بجهة أحد يقال له ثور، وعير جبل عند الميقات يشبه العير، يشبه الحمار. نعم، فهذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة كآلة الركوب والحرث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي، وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله. نعم، يقول رحمه الله: فهذا الحرم، يعني حرم المدينة المعروف الحدود من الشمال والجنوب والشرق والغرب، هذا الحرم أيضا لا يصاد صيده ولا يقطع شجره إلا لحاجة، لكن هل فيه فدية ولا فدية فيه؟ في حرم مكة في فدية في الصيد والشجر، في حرم المدينة هل في فدية ولا ما فيه؟ ما فيه إلا السلب على قول، نعم فيه السلب، لا يصاد صيد ولا يقطع شجر إلا لحاجة، يعني في الحاجة. وأما شجر مكة لا يقطع لا لحاجة ولا غير حاجة، يعني لو أصابه برد وأراد أن يقطع من الشجر ليستدفئ لا. أما بالمدينة فالأمر فيها أخف، إلا لحاجة كآلة الركوب والحث، ويؤخذ من حشيشه ما يحتاج إليه للعلف بخلاف حشيش مكة ولا يقتلى خلاها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم، ولم يرخص لأهل مكة إلا في الإذخر، فدل على أن حرم مكة أشد تحريما من حرم المدينة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. حرم مكي حولهم ما يستغنون به عنه، نعم نعم، إذ ليس حولهم ما يستغنون. رخص لأهل المدينة في قطع الحشيش وما يحتاج إليه للعلف لأنه ليس حولهم ما يسد حاجتهم وما يغنيهم ويستغنون به بخلاف حرم مكة، مفهومه أن حولهم ما يستغنون به عن حشيش المدينة وشجر المدينة شجر مكة. شو يقول؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل المدينة في هذا لحاجتهم إلى ذلك، إذ ليس حولهم ما يستغنون به عنه بخلاف الحرم المكي. نعم، يعني الحرم المكي، الحرم متصل بالحل، متصل يعني مزدلفة متصلة بعرفة، جهة المدينة أيضا متصلة بالحديبية وما أشبه وما قاربها من الشميس حوله. المقصود أنهم بإمكانهم أن يخرجوا، أما المدينة كيف يتجاوزون الحرتين؟ في مشقة عظيمة يتجاوزون الحرتين ليرعوا أغنامهم وليقطعوا لها من الحشيش ولا. نعم في مشقة شديدة، ففرق بين حرم مكة وحرم المدينة من هذه الحيثية. وإذا أدخل عليه صيد لم يكن عليه إرساله بخلاف مكة، مكة إذا أدخل صيد لابد أن يرسله، المدينة لم يكن عليه إرساله. هو قصة أبي عمير وقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ أمسكه، ولو كان ما يجب إرساله لأرسله. نعم نعم، قولا كالميتة، مثل الميتة، وبعضهم يجعلها أشد من الميتة، مع أن جعله أشد من الميتة فيه نظر، لأن التحريم الأصلي الثابت مو مثل الطارئ لأمر. إيه إذا كان محرما، نعم، وفي الحرم على الجميع. نعم في الحرم، نعم يعني ما يؤكل إذا كان خارج الحرم وصيد من لا من أجله وصيد لا من أجله يأكل. نعم لا، هذا داخل الحرم، هذا على الجميع، لا يتملك ولا لا بد أن يرسله. لا هذا خارج الحرم. وين؟ وخارج الحرم أيضا لا يتملك لأنه محرم. طيب ليش؟ ما هو مصدر المحرم عليه الاستيار. كيف؟ المحرم عليه الاستيار. المقصود أن المحرم عليه الاستيار. أما الصيد ذاته. وين؟ إذا صيد لا من أجله. هو ما صيد أجله. الرجل وجد صيدا اشترى. ليش ما أشترى؟ من بيذبحوه له الحين؟ أيه. حيا من بيقتله؟ لا بد أن يرسله، إن أدخله في الحرم لا بد من إرساله. خارج الحرم يخليه، خلي خارج الحرم إلى أن يرجع، أما داخل الحرم لا بد أن يرسله. وين؟ معروف، يقول ولا يصطاد صيدا بريا ولا يتملكه بشراء ولا التهاب، يعني المحرم. إيه؟ لماذا؟ لأن مآله أن يقتله، يده لا تملك في هذه الحالة، لأنه ممنوع منه من إمساكه. تجاوز الطلبات واجد، وآخر الدرس بكرة إن شاء الله. نعم. وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل، فإن هذين وغيرهما ليسا بحرم باتفاق المسلمين، والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم حرم وعند الجمهور ليس بحرم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وليس في الدنيا حرم لا بيت المقدس ولا غيره إلا هذان الحرمان مكة والمدينة فقط، ولا يسمى غيرهما حرما كما يسمي الجهال فيقولون حرم المقدس وحرم الخليل والحرم الجامعي. مثله يقول الحرم الجامعي الآن، نعم، وهو مستفيض عندهم ليس بحرم، وحرم الخليل فإن هذين وغيرهما ليس بحرم باتفاق المسلمين، يعني ما جاء نص يدل على أنه حرم، ولم يمنع الساكن فيه من أي شيء، ليس بحرم باتفاق المسلمين. والله على مقتضى التشبيه اللفظ يمنع لأنه مهم. والحرم المجمع عليه حرم مكة لا خلاف فيه، وحرم المدينة عند الجمهور حرم بلا شك، والأدلة الصحيحة الصحيحة تدل على ذلك. ولم يتنازع المسلمون في حرم من ثالث إلا في وج، هو واد بالطائف، وجاء في خبر ضعيف، وهو حرم عند الشافعية وليس بحرم عند الجمهور، وجاء في خبر ضعيف جدا إلا في وج، وهو واد بالطائف، وهو عند بعضهم عن الشافعية حرم وعند الجمهور ليس بحرم. نعم، هذا لفظ محتمل، إن كان ثالث في التحريم فلا، وإن كان ثالثا في الفضل فنعم، إن كان ثالثا في التحريم فلا، وإن كان الثالث في الفضل فنعم. نعم. وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله، وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء. وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته، يعني ما طبعه الأذى، كالفواسق الخمسة التي جاء النص فيها يقتلن في الحل والحرم، والعلة في قتلها الأذى، فيلحق بها كل مؤذي. ومن أهل العلم من يجعل العلة الجامعة عدم الأكل فيها كلها، فيجوز قتل ما لا يؤكل عنده، لكن النص الوصف المؤثر الفسق، خمس كلهن فواسق، فهذا وصف مؤثر يصلح أن يكون علة يناط بها الحكم، فيلحق بهذه الخمس ما يشاركها في هذه العلة، وهي الفسق والخروج عن المألوف والأذى للناس. فإذا اتصف الحيوان أو الحشرة بمثل هذه الأوصاف جاز قتلها إلحاقا بهذه الخمس. ومنهم من يقول لا يلحق بها شيء، ما يقتل هذه الخمس فقط، وهذا معروف عند الظاهرية، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور. جاء تسمية الأسد كلب، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فقتله الأسد، فهل يقتل الأسد أو لا يقتل؟ كلام الشيخ في الآخر: وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد فقتله فلا جزاء عليه، فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما كالأسد والفهد. يعني الأسد دخوله في الكلب وهو عقور أيضا، الأسد أشد من الكلب العقور، فهل نقول أن ما كان أذاه أشد من أذى المذكورات يكون من باب قياس الأولى القياس الجلي؟ إذا كان أذاه أشد من هذه المذكورات يقتل ولا ما يقتل؟ شوف الشيخ رحمه الله يقول فينهى، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرم كالأسد والفهد، وكذلك ما يتعرض له، يعني لو قدر أنه أسد في حديقة حيوان ما له علاقة به يمكن يتجه كلام الشيخ، لكن يتعرض له ما يقتله؟ الشيخ يقول ما يقتله. لا شك أن قياس الأولى هو معروف معمول به عند أهل العلم، وهم من باب مفهوم الموافقة، لا شك أنه يقتضي أن مثل هذه الأشياء تقتل ولو تردد فيها، لأن لو تركت آذت وآذت غيره. نعم. لا، إذا وجد ما هو أشر من شر منها وأعظم أذى وأمكن دافعه بغير القتل، لأن إن لم تضر الشخص ضرت غيره، إن أفلت منها هذا ما أفلت الثاني، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد، يعني أحد آدمي أو غيره، ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد، يعني دون عرضه فهو شهيد، وإذا قرصته البراغيث والقمل فله إلقاؤها عنه، خذها ويزيلها، ولو غلب على ظنه أنها تموت، ولو غلب على ظنه أنها تموت، وله قتلها ولا شيء عليه، وإلقاؤها أهون من قتلها. ولا شك أن كلام الشيخ رحمه الله كله يدور على تعظيم حرمة البيت، وإلقاؤها أهون من قتلها، وكذلك ما يتعرض له من الدواب فينهى عن قتله وإن كان في نفسه محرما، يعني لا يؤكل كالأسد والفهد، فإذا قتله فلا جزاء عليه في أظهر قوله العلماء، يعني كونه لا جزاء عليه هذا معروف، لكن كونه لا يقتله يدفعه بدون قتل هذا إذا كان لا ضرر منه على نفسه ولا على أحد، كونه يتورع عن قتله هذا مطلوب، لكن إذا كان بحيث يغلب على الظن أنه يتضرر به أو غيره فالمبادرة بقتله هي الأصل، بل هو أولى من قتل الكلب وهو كلب في الحقيقة، كما جاء في الحديث اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فقتله الأسد وداخل في عموم النص. وأما التفلي بدون التأذي، يعني وجود القمل في الثياب وفي الشعر ولا يؤذي صاحبه، مثل هذا لا شك أنه ترفه كما قال الشيخ بدون التأذي، أما إذا وجد التأذي فهو لا إشكال فيه التفلي، فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه، فعله فلا شيء عليه، وحينئذ لو قتله قتل القمل مع التأذي تقدم كلام الشيخ، وإذا قرصت البراغيث والقمل فله إلقاؤها وله قتلها، هذا مع التأذي، ودون تأذي يقتل القمل والبراغيث ولا لا؟ يعني إذا قلنا هي بطبعها مؤذية، نعم، إذا كانت بطبعها مؤذية، والكلام الشيخ في صدره يقول وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته، وكل ما أذى طبعا قتل شرعا. نعم. ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيده ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه، وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة فعليه دم. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته، الوطء ومقدماته، والوطء هو أعظم المحظورات وبه يفسد الحج إذا كان قبل التحلل الأول، ولا يطأ شيئا سواء كان امرأة أو غير امرأة، يعني سواء كان الوطء مباحا أو حراما. نعم. لا يفعل ذلك وإن فعل فسد حجه، ولا يتمتع بقبلة، إن هذا من الرفث، إذا منع من الكلام الذي هو الرفث فلا أن يمنع من الفعل من باب أو لا، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة. نظر بشهوة لأن هذا وسيلة، وسيلة إلى أن يخرج منه شيء يكون سببا في تأثيمه، إما بإبطال الحج أو بإلزامه ما يلزمه من كفارة. فإن جامع فسد حجه. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، بغير الجماع بتكرار نظر أو باستمناء أو ما أشبه ذلك، هذا فيه نزاع بين العلماء هل يفسد الحج أو لا يفسده. فمن ألحقه بالجماع نعم قال يفسد حجه، ومن قال هو دون الجماع فيلحق بما لو أمذى أو كرر النظر أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد حجه لكن عليه دم. ويكثر السؤال من الشباب الذين يهتدون ويحصل لهم الاستمناء في الحج ويحصل في الصيام ولا يغتسلون وما يرعون في وقت شبابهم وطيشهم، ما يسألون ولا يحتاطون لأنفسهم، وهذا يسأل عنه كثيرا، يقول هو في أول بلوغه في أول عمره كان يستمني وهو صائم أو يستمني وهو حاج ومع ذلك لا يغتسل بعد. فالعبادات وهي أركان الإسلام كلها على خطر من هذا الصنيع، وسبب هذا عدم تثقيف هؤلاء الشباب بما يلزمهم قبيل البلوغ سواء كان من الذكور أو من الإناث. فهذه أمور مخلة بهذه العبادات، فعلى من يتولى تربية الشباب من المدرسين وغيرهم ومن أولياء الأمور أن يخبروهم، وإذا كان مع الحملة شباب فيها من أهل العلم من يستطيع أن يفعلهم عليه أن يبذل لهم النصيحة. في مثل هذه الأمور تقع كثيرا والسؤال عنها يكثر سواء كان في الصيام أو في الحج، ويزيدون على ذلك بأنهم لا يغتسلون، لا يغتسلون فتبطل صلواتهم وحجهم وصيامهم وكل شيء، نسأل الله العافية. لكن عذرهم في هذا أنهم جهال، ثم بعد ذلك يوفقون للتوبة، فإذا تابوا وأنابوا وأعادوا ما يلزمهم إعادته وقضوا ما يلزمهم قضاؤه يتوب الله عليهم. وفي الإنزال بغير الجماع نزاع، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، يعني الجماع اللي هو العلاج، علاج الفرج في الرجل يثبت به كم حكم، كم مثل ما قيل عن الكبائر 7 ولا 70 ها؟ والله أعرف أن العلماء نصوا على 12 حكم، نعم 12 حكم. ويختلف عنها الإنزال بغير التقاء الختانين في أبواب ويشاركها في أبواب. على كل حال هذه مسألة في غاية الأهمية، تراجع على كل طالب علم أن يراجعها لأنها مهمة جدا وعملية. ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا، يعني الجماع، يعني بهذا الجنس. سمع كلام الشيخ رحمه الله، ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس، ولعله يقصد بذلك الاتفاق ولا يعبر عن رأيه، لأنه إذا قيل بهذا الجنس يعني بجنس الجماع ودواعيه، لأن كل داخل في الجنس. نعم، والشيخ لا يقصد بالجنس التعبير بالجنس المعروف الآن، نعم لا يقصد به هذا، إنما جنس الجماع ودواعيها التي ذكرها قبل هذا الكلام. فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوة، قبل ولم يخرج شيء، أو أمذى بشهوة فعليه دم، لا شك أن هذا خلل وهذا محظور يجبره بدم، يجبره بدم. نعم كيف؟ لا جبران بدم. إيه شاك. نعم يحل له كل شيء إلا النساء، يحل له كل شيء إلا النساء، مع أن الشيخ رحمه الله يرى أن العقد النكاح وكل ما يتعلق به يجوز بعد التحلل الأول، وفيه فرج عظيم، لأن كثير من الحجاج من الشباب والشابات تجده بعد التحلل الأول، أو لا سيما النساء، من النساء تطوف مثلا وهي حائض طواف الإفاضة فيبطل طوافها، لكنها تحلل التحلل الأول فتذهب إلى بلدها ويعقد عليها، والشاب يعقد هذا عقد صحيح، لأنه بعد التحلل الأول على رأي الشيخ، وعلى رأي غيره لا، لابد من التحلل الثاني لأنه متعلق بالنساء، كل ما يتعلق بالنساء لابد من التحللين. نعم. نعم. لا ما يفسد عليه بدنة، ما عليه بدنة، ما معروف الجماعة التفصيل المعروف كان قبل التحلل وبعده واضح. نعم. فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح والمد المشرفة على المقبرة، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلاة. ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك، فكان البيت يرى قبل دخول المسجد. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت، ولكن ولو كان بعد دخول المسجد، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة من أعلاها من ثنية كداء لأنها أسهل له، وخرج من أسفلها لأنه أيسر في الخروج، ودخل المسجد من باب بني شيبة لأنه أيسر له في الوصول إلى الحجر، وهو أقرب الأبواب المؤدية إليه، وإن دخل من غيره فهو لا إشكال فيه. يقول: إذا أتى مكة جزاء يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب، لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يدخل من باب بني شيبة، فإنه دخل من وجهها من الناحية العليا التي فيها باب المعلاة، ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية، إنما اتخذت الأسوار على البلدان والأبواب والأغلاق في أو أزمان الخوف احتاج إلى ذلك فسورت المدن، ولكن دخل من الثنية العليا ثنية كداء بالفتح، ويقولون افتح وادخل واضم واخرج، كداء بالضم والقصر للخروج، وفيه أيضا كدي بالتصغير. المشرف على المقبر، ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة، ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود. كثير من الناس إذا قرب من الحرم يقول: أين باب العمرة؟ يظن أن هذا الباب مخصص لدخول من أراد أن يعتمر، في باب العمرة. نعم. وهو مقابل لباب بني شيبة الجهة الثانية. فهذه التسميات الموهمة التي يحصل للجهال بسببها مخالفات لا شك أنها خلاف الأولى. ما أدري ما سبب تسمية باب العمرة، والناس يقولون أي باب أين باب العمرة؟ لأنه محرم بيعتمر بيدخل مع باب العمرة، وهذا لا أصل له، إنما النبي عليه الصلاة والسلام دخل من باب بني شيبة، ولو دخل من باب العمرة أو غيره من الأبواب ما فيه إشكال. نعم، يقول باب بني شيبة الآن هو محاذي لباب السلام، محاذي لباب السلام. لكنهم متقاربان، يعني لما تدخل البنايه الجديده مع البابين وتعرف ان الدوائر كل ما تدخل تضيق، يلتقيان في نقطه واحده، يلتقيان في نقطه واحده. إيه لكن الاقتداء به في هذا ما في ما يمنع، لا لا، الاصل ان يقتدى به. نعم، ترى البيت من بعيد وانت اكثر من كيلو تشوف البيت، الكعبه تشوفها. إيه؟ المدينة ما لها سور، المسجد له سور لكن ما هو مساوي للكعبة، سور قصير بحيث ترى البيت وأنت من خارج، ولم يكن حول البيت بنيان أرفع منها أبدا إلا الجبال، بخلاف الآن تشوف شواهق الأبنية. ولا شك أن ارتفاع البيت عما حوله ولا شك أنه من تعظيمه، وليت الأمر اقتصر على أشياء مباحة. تبعت الأبنية الشائقة فيما يزاول فيها المحرمات، نسأل الله العافية. نعم، يقول ثم ذهب إلى الحجر الأسود، فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلات، ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت، ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء، ولا كان بمكة ولا بعرفات مسجد، ليس فيها مساجد، ولا عند الجمرات مساجد، بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين. يعني هل بناء المساجد في المشاعر؟ لا شك أنه محدث، لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عهد خلفائه الراشدين، لكن هل هذا من المحدثات الممنوعة ولا من المحدثات التي قصد بها التيسير على الناس يجتمعون في هذا المكان ويستظلون به ويستفيدون منه؟ يقول بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما لأنه إحداث في الدين، هذا أمر شرعي، فإحداث في الدين غير مقبول. ما في بناية، ما بني مسجد ولا للإمام، مسجد إيش؟ الخيف ما في مسجد ذاك الوقت، لما عرفه مزدلفة ما فيها مساجد ولا منى ولا غيره، إنما هي مناخ. نعم، تضرب له قبة وانتهى الإشكال. المقصود يقول رحمه الله بل هذه كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين، ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية، ومنها ما أحدث بعد ذلك. فكان البيت يرى قبل دخول المسجد، يعني لأن السور الذي فيه الأبواب الذي يدخل معها لا شك أنه قصير لا يساوي ارتفاع البيت. وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا، وزد من شرفه وكرمه من حجه واعتمره تشريفا وتعظيما. يقول محدثة يعني حادثة، والإحداث أعم من أن يكون بدعة شرعية وغيره. فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك، وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد. يعني إذا رأى البيت يقول هذا الذكر، مع أنه لم يثبت عنه، بل هو بجميع طرقه ضعيف. يقول وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان ذلك وكان بعد دخول المسجد، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف، ابتدأ بالطواف ولم يصلي. نعم، لا لا ضعيف. نعم، بعد إيش؟ ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك، بل تحية المسجد الحرام هو الطواف بالبيت. تحية المسجد الصلاة، وتحية البيت الطواف. تحية المسجد الصلاة، يعني من قصد المسجد ولم يقصد المطاف يصلي، لكن إن طاف وصلى ركعة الطواف انتهت تحية المسجد، لأن المقصود شغل البقعة ولم يجلس قبل أن يصلي ركعتين. فالمقرر عند أهل العلم أن تحية المسجد الصلاة، تحية البيت الطواف. إن طاف قصد البيت وطاف وصلى الركعتين انت تأدت تحية المسجد. نعم، إذا قصد المسجد صلي ركعتين كغيره من المساجد. تحية التطوع تدخل فيها تحية المسجد كغيره، يعني لو جاءوا الصلاة مقامة صلي ركعتين، لو جاءوا فعل الراتب يصلي ركعتين، لا، تحية المسجد تدخل في أي صلاة إذا كانت ركعتين فأكثر، أما أقل من ركعتين ما تدخل فيها. لو جاء بعد العشاء وأوتر بواحدة وجلس نقول صلى ركعتين، مع أن من أهل العلم أن يقول أن المقصود جنس الصلاة. نعم، كيف الطواف؟ لا لا، الحكم واحد، من طاف وصلى الركعتين سقطت عنه تحية المسجد، وإلا فعليه أن يصلي ركعتين. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يغتسل لدخول مكة كما يبيت بذي طوى، وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. نعم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل لإحرامه ويغتسل لدخول مكة، يبيت بذي طوى ثم يغتسل حتى يصبح، ثم يغتسل ويدخل ثم يطوف. وذو طوى الحي الذي يقال له الآن الزاهر. نعم، الزاهر. نعم، كما كان يبيت بذي طوى وعند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر، فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا، وإلا فليس عليه شيء من ذلك. والناس يفرطون في هذا كثيرا لأنه منزل، يرونه منزل اتفاقي، بخلاف ابن عمر الذي لا يقدم مكة إلا ويفعل ذلك، لا يقدم مكة إلا ويفعل هذا، يبيت بذي طوى ويغتسل ثم يدخل. نعم. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، فيبتدئ من الحجر الأسود، يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إن أمكن، ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. ويقول، نعم، يقول رحمه الله: وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، بدأ بالطواف لا يبدأ بشيء غيره. إذا دخل المسجد يقول مثل ما يدخل أي مسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف، يبتدي من الحجر الأسود يستقبله استقبالا. لا شك أن من أراد الاستلام أو التقبيل يستقبل، لأنه لا يستطيع أن يقبله وقد أعطاه جانبه. وأما بالنسبة للإشارة كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو على البعير، فلا يلزم استقبال، يستقبله استقبالا ويستلمه ويقبله إذا تيسر ذلك، إن أمكن، وإلا فلا يؤذي أحدا بالمزاحمة. ونحن نرى الناس يزاحمون، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنك رجل لعمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعفاء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزاحم ويأتي إلى الحجر ليقبله حتى يرعف دما، ويعيد ذلك ثانية، ولا شك أن هذه مخالفة، هذه مخالفة. فالسنة لا شك أنها مقدمة على كل أحد، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام هو الأصل وهو الأسوة والقدوة. وهناك لا بد من العلم بالسنة، ولا بد من فهم السنة، ولا بد من العمل بالسنة، لكن العمل يحتاج إلى فقه. يعني شخص في صف متراص يؤذي الناس بالتجافي، يقول هذا سنة؟ هذا مطلوب ولا غير مطلوب؟ يحتاج إلى فقه في تطبيق السنة، ويحتاج إلى أيضا صنيع ابن عمر أيضا لا شك أنه لم يوافق عليه، وهذا من حرصه وشدة اقتدائه، لكنه مفضول وإن حرص عليه. وين المظنون به أنه لا يعلم مع حرصه الشديد على التطبيق. يقول: ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه، فإن لم يمكن استلمه وقبل يده، وإلا أشار إليه إن كان بيده محجن ولا شيء. نعم، ولا يقبل ما يشير به، ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره، وهذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يبدأ من الحجر وأن يجعل البيت عن يساره. وبعض من يحمل الأطفال يعكس، يجعل البيت عن يمين الطفل وهو محرم، وطوافه في هذه الحالة غير صحيح، بل لا بد أن يجعل البيت عن يساره، وليس عليه أن يذهب إلى ما بين الركنين، يعني يتوسط الركنين من باب الاحتياط، ليس عليه أن يفعل ذلك، بل لو قيل بأن هذا مبتدع، لأنه خلاف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والاحتياط إذا لم يكن على الجادة الاحتياط في تركه، في ترك هذا الاحتياط. نعم. على كل حال إذا سافر ولا يجد أحد ينبهه أعذر، لكن إذا نبه عليه أن ينتبه. كيف؟ هو الأصل يعيد من أول الطواف. نعم. شلون مستلقي؟ يعني مستلقي كذا ورجليه على الكعبة ولا رأسه؟ إذا استلقى لابد أن يكون ما رجليه ولا رأسه على الكعبة، كل هذا لا يصح، لابد أن يكون وجهه جهة الكعبة في جهة اليسار. يقول وليس عليه يذهب إلى ما بين الركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. كيف يمشي عرضا ثم ينتقل؟ ولا يستحب إيش؟ ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف. نعم. يعني يمشي مشيا إذا كان لا يصل إليه إلا بذلك، ما يستطيع زحم الناس. كيف يمشي عرضا؟ قهقرة؟ لا، ما يبع العرض، قهقرة معروفة. لهم في بعض المناسك سيم عند الشافعية أن عليه أنه إذا وقف عند الحجر يمشي القهقرة خطوة أو خطوتين ثم يبدأ. نعم. بس القهقرة واضحة ومعروفة ولا يعبر عنها بأنها عرض. نعم. طيب هذا ما يخفى، يعني هل من لازمه أن يأتي في مقابل الحجر من بعيد يمشي مخالف حتى يصل إلى الحجر لهذا العرض بخلاف الطول الذي يدور فيه على الكعبة؟ لعله هذا، يعني يأتي يقصد الحجر من بعيد مستقبلا له ويخطو خطوتين على مذهب بعض المتأخرين، لكن ليس له ذلك، لا هذا ولا هذا. ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف، بل ولا يستحب ذلك. ويقول إذا استلم بسم الله الله أكبر، يعني في البداية يقول بسم الله الله أكبر، وفي بقية الأشواط يقول الله أكبر، وإن قال بسم الله فقد جاء عند البيهقي ما يدل عليه. بسم الله والله أكبر، وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارد ولا ما هو وارد؟ هذا يكرر وتواطأ الناس عليه ومذكور في المناسك المرتبة بما فيها الأدعية. خرج شو يقول؟ جاء عن علي رواه الطبراني في الأوسط وفي الحارث الأعور وهو ضعيف. يعني ثبوت عن ابن عمر محتمل، وإذا ثبت الفعل أو الذكر عن الصحابي هل يكفي في مشروعيته؟ هو ما وجد له مخالف، بل وجد له موافق لكنه ضعيف، يعني يظن بالصحابي أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أو اجتهادا منه احتمال. وعلى كل حال لو قاله ما يثرب عليه. ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، ولا يخترق الحجر في الحجرة، ولا يخترق الحجرة في طوافه، يطوف سبعا، لا بد أن تكون سبع كاملة من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. ولا يخترق الحجر في طوافه، لماذا؟ لما كان أكثر الحجر من البيت، يعني ستة أمتار من الحجر من البيت قصرت به النفقة فأخرجوه، والطواف إنما يكون بالبيت لا فيه. والشيخ يقول والله أمر بالطواف به لا بالطواف فيه، لأن دخلت مع الحجر طفت فيه ولم تطف به. ولا يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، يعني لجهة اليمن الجنوبيين اليماني والحجر الأسود، دون الشاميين، لأنهما ليس على قواعد إبراهيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استلمهما خاصة لأنهما على قواعد إبراهيم، والآخران هما في داخل البيت، فالركن الأسود يستلم ويقبل، واليماني يستلم ولا يقبل، والآخران لا يستلمان ولا يقبلان، والاستلام هو مسحه باليد. نقف على هذا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.